الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس مع درس منة الرحمن، ونبتدئه بقول الله جل وعلا في سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه الآية هي تذكير من الله جل وعلا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بطاعة الله جل وعلا وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بالاستجابة إذا دعاهم لما فيه نفع لهم، وأن لا يخالفوا أمره، وأن الله جل وعلا يتقبل منهم هذه الاستجابة. وذكر الله جل وعلا امتنانه عليهم فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، أي يستضعفكم الكفار، يفتنونكم عن دينكم، فجعل الله جل وعلا لكم مأوى تأوون إليه وقواكم بنصره ورزقكم من الطيبات، يعني أطعمكم من الغنائم كما قال بعض أهل التفسير، وقيل على العموم أي هيأ لكم جل وعلا من الأرزاق. قال: لعلكم تشكرون، أي على ما رزقكم وأنعم به عليكم من ذلك. فهذه الآية فيها امتنان على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم كانوا في قلة من العدد يستضعفهم الكفار في مكة، وهذا في ابتداء الإسلام. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: نزلت في المهاجرين خاصة كانت عدتهم قليلة وهم مقهورون في أرض مكة يخافون أن يستلبهم المشركون. وفي قول الله جل وعلا: تخافون أن يتخطفكم الناس، قيل المراد بالناس أهل مكة كما جاء عن ابن عباس، وقيل فارس والروم، وقيل المشركون الذين حضروا بدرا، الذين حضروا بدرا. ثم في قول الله جل وعلا: فآواكم، قيل آواكم إلى المدينة بالهجرة كما جاء عن ابن عباس، وقيل جعل لكم مأوى تسكنون فيه آمنين. قال: وأيدكم بنصره، يعني نصركم الله جل وعلا، قيل بما قواهم به من الملائكة يوم بدر، وقيل عضدكم بنصره في بدر وفي غيرها. فامتن الله جل وعلا على الصحابة رضي الله عنهم بهذه المنن وهذه النعم العظيمة، والتي يهبها الله جل وعلا لمن يشاء. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآية بالمقصود هنا في قوله: لعلكم تشكرون، تشكرون الله على منته وتشكرونه على إحسانه. وبماذا يتحقق الشكر؟ بأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا رأس الأمر. ولذلك لو أن الإنسان مقابل النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليه شكر الله بلسانه فقال: أشكرك يا رب، ولكن تعبد لغير الله جل وعلا أو نسب الفضل لغير الله، ما كان قد أدى حق شكر هذه النعم، وما كان قائما بشكر هذه النعم، بل هذا من الكفران. فينظر الإنسان في ما أنعم الله جل وعلا به عليه من النعم ويؤدي حق الشكر. وأعظم ما تؤدي به حق الشكر أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة. التوحيد رأس الأمر، في قصدك، في توجهك، في نيتك، جميع العبادات تتقرب بها إلى مولاك سبحانه وتعالى من خوف أو خشية أو خضوع أو رغبة أو رهبة أو ذبح أو نذر أو توكل. كل العبادات، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه تتوجه لله سبحانه وتعالى وحده، لأنه المستحق للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أعظم ما نحقق به الشكر لله جل وعلا إقامة التوحيد. الآية التي تليها في سورة يونس قوله جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يقول الله جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر. في البر على ظهور ما تيسر من الأنعام، وفي البحر على السفن. قال: حتى إذا كنتم في الفلك، أي على هذه السفن، وجرين بهم بريح طيبة، أي جرين بهم بريح طيبة، هذه الريح التي تقود السفن. قال جل وعلا: وفرحوا بها، أي فرح الركاب بهذه الريح التي يسيرون بها. قال: جاءتها ريح عاصف، يعني جاءت هذه السفن ريح شديدة، وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، أي هلكوا، وأن هذا موعد الهلاك. فماذا كان الحال منهم؟ قال: دعوا الله مخلصين له الدين، يخلصوا لله جل وعلا. في تلك الحال كان مفزعهم إلى الله جل وعلا. فهذه الآية تتضمن تعديد النعمة، فالناس يحتاجون إلى ركوب البحر، يركبونه للجهاد أو يركبونه للمعايش أو يركبونه للقدوم إلى الحج أو نحو ذلك، وهذا لا حرج فيه. قال بعض أهل العلم: أما ركوبه لطلب الغنى والاستكثار فمكروه عند الأكثر، كما ذكر ذلك ابن عطية. وأما ركوبه في حال ارتجاجه فممنوع، قوله في الحديث عليه الصلاة والسلام: من ركب البحر في ارتجاجه فقد برئت منه الذمة. إذن حال هؤلاء الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم في هذه الحال من الشدة ومن الخوف دعوا الله مخلصين له الدين. قال ابن عباس: تركوا الشرك وأخلصوا لله، وقالوا: لئن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة لنكونن من الشاكرين، أي الموحدين. هذا حال الإنسان في حال الشدة وفي حال المشقة، أنه يرجع إلى الله جل وعلا. لكن الله جل وعلا ذكر في الآية التي بعدها: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. نسوا تلك الشدة ونسوا الدعاء فأشركوا بالله جل وعلا. من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد ولا يدفع عنهم المضائق فهل لا أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما أخلصوا في الشدة كما قال أهل التفسير؟ لكن هذا البغي يعود وباله عليهم. إذن هؤلاء الذين في حال الشدة يعدون بأن يكونوا من الشاكرين إذا انجلت عنهم الغمة وذهبت عنهم الكربة، ثم بعد ذلك يعودون لما كانوا عليه من المعاصي، هؤلاء من أبعد الناس عن الشكر. ولذلك ينبغي على الإنسان في حال الرخاء في حال النعمة أن يتفكر في هذه النعمة، لأن الله جل وعلا قادر على أن يسلبها منه. كم من غني مرت عليه الليالي والأيام وهو في عافية ونعمة وزيادة مال، وأصبح في صباح يوم وهو من الفقراء، قد أذهب الله ماله وأفقره بعد غناه. كم من صاحب عافية مرت عليه الليالي والأيام وإذ بهذه العافية بعد ذلك مسلوبة عنه. وهكذا الناس يتقلبون، والله جل وعلا يقدر في الخلائق ما يشاء. فإذا كنت في نعمة فتفكر في هذه النعمة التي وهبك الله جل وعلا إياها وسلبها كثيرا من خلقه، لأن هذا التفكر في هذه النعمة يقودك إلى شكر النعم ويقودك إلى التقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة وهي عبادة الشكر. وأعظم ما تتقرب به إلى الله جل وعلا أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة وأن تتوجه إليه في جميع أقوالك وأفعالك التعبدية. الآية التي تليها هي في قول الله جل وعلا في سورة يونس: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال أهل التفسير: والمعنى وما ظن هؤلاء الذين يتخرصون على الله الكذب، يتخرصون على الله الكذب فيضيفون إليه تحريم ما لم يحرمه عليهم من الأرزاق والأقوات التي جعلها الله لهم غذاء. ما ظنهم أن الله جل وعلا فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم وفريتهم عليه؟ أيحسبون أنه يصفح عنهم ويغفر؟ كلا، بل يصليهم سعيرا خالدين فيها أبدا. هذا حال الذين يحرمون ما أحل الله، أو الذين يحلون ما حرم الله ويفترون على الله الكذب. فظنهم هذا في غاية الرداءة. ثم ثنى الله جل وعلا بإيجاب الفضل على الناس في الإمهال لهم مع الافتراء، مع وقوعهم في الافتراء يمهلهم جل وعلا. قال: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثرهم لا يشكرون تأخير العذاب عنهم كما قال أهل التفسير. الله جل وعلا مع إنعامه على العباد ينشغل بعضهم بمعاصيه ويخوض في الذنوب ويمهله ربه جل وعلا، وهذا الإمهال يحتاج إلى شكر طول العمر. والإمهال للعبد مع كونه قائما بمعصية الله جل وعلا بعيدا عن طاعته، هذا الإمهال نعمة من الله جل وعلا على عباده، أن الله جل وعلا أمهله وبلغته من الآيات ومن الأحاديث ومن العلم ما يوجب عليه أن يتوب إلى الله أن يستغفر، أن يعود إلى خالقه وإلى بارئه. إن الله لذو فضل على الناس، قيل لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقهم من المنافع في الدنيا ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم، وقيل لذو فضل على الناس في تأخير العذاب عنهم وإمهالهم حتى يتوبوا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يقومون بشكر هذه النعمة، وعلى العكس يستعينون بنعمة الحياة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة القوة على معاصيه. وقليل من العباد من يشكر الذي يعترف بالنعمة ويثني على الله جل وعلا بها ويستعين بها على طاعته، هذا يكون قد حقق عبادة الشكر. لماذا؟ لأنه استفاد من هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه في طاعته، نعمة البصر في النظر إلى ما يقربه إلى الله وما أباحه الله له، نعمة السمع في التقرب إلى الله جل وعلا بسماع ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، نعمة القوة في البدن في طاعته وفي عبادته وأداء الحقوق التي عليه، وهكذا يستعمل الإنسان هذه النعم في شكر الله جل وعلا. نعمة اللسان، هذه النعمة العظيمة، استعملها في ذكره، في الاستغفار، في التكبير، في التسبيح، ويجتنب أن يستعمل هذه النعمة في معصية الله جل وعلا كالكذب أو الغيبة أو النميمة أو البهتان أو السخرية أو نحو ذلك. وهكذا الإنسان ينظر في نعم الله التي أعطاه الله جل وعلا إياها ويستعمل هذه النعم في طاعته، فإن هذا هو تحقيق الشكر لله تبارك وتعالى. الآية التي تليها في قول الله جل وعلا في سورة يوسف: واتبعتم ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله جل وعلا ذكر هذا الكلام في سياق قول يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أي اتبعت دينهم لا دين أهل الشرك، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. قال أهل التفسير: المعنى ما جاز لنا أن نجعل لله شريكا في عبادته وطاعته، بل الذي علينا إفراده بالألوهية والعبادة هو الله جل وعلا. ثم قال: ذلك من فضل الله علينا، يعني في اتباع هذه الملة الحنيفية السمحة ملة إبراهيم، وفي ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، هذه من فضل الله جل وعلا، هذا فيه فضل التوحيد. كيف أن الإنسان يفرح بالتوحيد؟ تفرح أن الله جل وعلا أنعم عليك بهذه النعمة، ما جعلك من أهل الإشراك، ما جعلك ممن يتقربون إلى الله جل وعلا، نعمة عظيمة حين ابتلي ملايين الخلق بالشرك، منهم من يعبد الأحجار ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الكواكب ومنهم من يعبد البشر ومنهم من يعبد، ثم الله جل وعلا اصطفاك وجعلك من أهل توحيده، هذه نعمة عظيمة. ولذلك ذكر الله جل وعلا هنا هذه النعمة التي استشعرها نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أن عصمنا الله جل وعلا من الشرك ورزقنا التوحيد والعلم، ففضلنا الله جل وعلا بما أعطانا من الهدى، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلذلك تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه جل وعلا. قال السعدي رحمه الله: في هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى. قال: فإن الفتيين، أي اللذين كانا معه في السجن، لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال وأنه محسن معلم، ذكر لهما أن هذه الحالة هي التي أنا عليها، كلها من فضل الله وإحسانه، حيث من علي بترك الشرك وباتباع ملة آبائه، فبهذا وصلت إلى ما رأيتما، فينبغي لكما أن تسلكا ما سلت. هكذا الإنسان يفرح بنعمة الله ويحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، احمد الله على نعمة التوحيد، احمد الله على نعمة الإسلام، احمد الله على نعمة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه نعم والله عظيمة، تحدث بهذه النعمة، وإياك أن تكون ممن ينسى النعم، وأشد من ذلك ممن يكفر هذه النعم. فنعمة التوحيد نعمة عظيمة إذا امتن الله جل وعلا بها على العباد، فللعبد أن يتحدث بهذه النعمة وأن يشكر الله جل وعلا عليها وحده لا شريك له. الآية التي تليها والتي ورد فيها لفظ الشكر هي في قول الله جل وعلا في سورة إبراهيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية إرساله موسى عليه الصلاة والسلام بالآيات العظيمة وبالحجج، فقال الله جل وعلا: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، إلى التوحيد، إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. قال: وذكرهم بأيام الله، ومعنى ذلك عظهم بما سلف في الأيام التي خلت، لأن الأيام كانت معلومة عندهم، وأنعم الله جل وعلا عليهم فيها النعم الكثيرة، أنقذهم فيها من آل فرعون بعدما كانوا فيما كانوا فيه من العذاب المهين، وأنعم عليهم بغرق عدوهم فرعون، وأورثهم الله جل وعلا الأرض. قال: ذكرهم بأيام الله التي تضمنت هذه النعم الكثيرة. قال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذن هذه الآيات فيها التذكير من الله جل وعلا لكل صبار، الصبار هو الكثير الصبر، والشكور الكثير الشكر، والمراد بذلك المؤمن، لأن الصبر والشكر من خصال أهل الإيمان. فالتذكير لكل صبار على طاعة الله جل وعلا وعن معصيته، الإقبال على الطاعة والبعد عن المعصية، ولكل شكور وهو كثير الشكر على نعم الله جل وعلا. فإذن هذه الآيات والنعم التي يتفكر فيها الإنسان هي آية لكل إنسان صبور في الضراء والعسر والضيق، وشكور على السراء والنعمة، كما سبق أن ذكرنا أن الإنسان يشكر الله جل وعلا في حال السراء ويصبر في حال الضراء، وأعظم من الصبر في حال الضراء أن يشكر الله جل وعلا في حال الضراء أيضا. هذه مرتبة عظيمة، أن تشكر الله جل وعلا على البلاء. لماذا تشكر الله جل وعلا على البلاء؟ لأنه ربما صرف عنك بلاء أعظم. وتشكر الله جل وعلا على البلاء أيضا لأنه وفقك للصبر وعدم التسخط، فهذا هذه نعمة من الله تستحق الشكر. أن الإنسان إذا ابتلي ببلاء في مرض أو في ولد أو في مال فصبر، أن يشكر الله جل وعلا على نعمة الصبر على البلاء، لا يتسخط. بعض الناس يعيش في نعمة من الله جل وعلا سنوات، لكن إذا ابتلاه الله جل وعلا بشيء يسير تسخط وتكدر وقال يا رب لماذا ابتليتني أنا ولم تبتلي غيري، وظهرت منه من ألفاظ وأفعال التسخط ما لا يليق بالمؤمن، ونسي النعم العظيمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه. هذا ليس مسلك المؤمنين المخبتين المستجيبين المسلمين أمرهم لله جل وعلا، وله بمسلك الشاكرين العارفين لنعم الله جل وعلا. فالله جل وعلا في هذه الآية لما ذكر هذه أو ذكر هؤلاء بنعم الله جل وعلا عليهم في الأيام السالفة قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ثم الآية التي تليها في قول الله جل وعلا في سورة إبراهيم أيضا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم أي أعلم ووعد لئن شكرتم ربكم بطاعتكم إياه، شكرتموه باعتقاد أنه المنعم وشكرتموه بألسنتكم وشكرتموه بجوارحكم بالقيام بطاعته جل وعلا لأزيدنكم. قيل لأزيدنكم من طاعتي وقيل لأزيدنكم من فضلي وقيل لئن وحدتموني لأزيدنكم خيرا في الدنيا ولئن كفرتم أي كفر بالتوحيد وقيل كفر النعم فإن الله لغني حميد، غني عن خلقه جل وعلا، محمود في أفعاله، لأن الله جل وعلا إما متفضل بفعله أو عادل سبحانه وتعالى، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن الله جل وعلا أعلم عباده في هذه الآية أنهم إن شكروه زادهم من الخيرات، زادهم من النعم، وإن كفروا به أزال عنهم هذه النعم. فالشكر أن يعترفوا لله جل وعلا بهذه النعم وأن يشكروه عليها وأن يتعبدوا لله جل وعلا بمقتضى هذا الشكر، يوحدوا سبحانه وتعالى. هذه الآية عظيمة والله، وينبغي على الإنسان أن يضعها نصب عينيه حتى ينال الزيادة من الله جل وعلا، الزيادة في أمر الدين، أن يوفقه الله للمزيد من الطاعات، للمزيد من العبادات، للمزيد من القربات، وأن يتأمل أيضا في أمر شكر النعم ليزيده الله جل وعلا أيضا من النعم الدنيوية، البركة في ماله، في ولده، في متاعه، أن يصرف عنه البلايا والأسقام، فيحقق الإنسان شكر الله جل وعلا في ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: والشكر معه المزيد أبدا، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، قال: فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر. تأمل في هذه العبارة منه رحمه الله: متى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر. إذا كنت لا ترى زيادة في نعم الله جل وعلا عليك، سواء من النعم الدينية أو الدنيوية، احرص على الشكر، لأن الشكر معه المزيد أبدا. الآية التي تليها هي قول الله جل وعلا في سورة إبراهيم في ذكر قصة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أسكن إسماعيل وأمه هاجر مكة، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وهو مكة، إن مكة بين جبلين، عند بيتك المحرم. قيل سماه محرما لأنه يحرم عنده ما لا يحرم عند غيره. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها، وذلك قبل بناء البيت، وهذا كان بعد بنائه، يعني بعد بناء البيت هذا الدعاء، تأكيدا ورغبة إلى الله جل وعلا، ولهذا قال: عند بيتك المحرم. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: ربنا إني أسكنت من ذريتي، طبعا بعض الذرية، لأن إسحاق كان في الشام وأسكن في مكة إسماعيل، قال: ربنا ليقيموا الصلاة. انظر إلى همم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لماذا أسكنهم عند البيت الحرام؟ قال: ربنا ليقيموا الصلاة، فكانوا يدعو: اجعلهم يا ربنا موحدين مقيم الصلاة. ولماذا خص الصلاة؟ قال أهل العلم: لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية، فمن أقامها كان مقيما لدينه، وهو كما هو معلوم أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن صلاته. قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه، وهذا ما تشتاق إليه قلوب المؤمنين في كل مكان. لذلك قال العلماء: فأجاب الله دعاءه فأخرج من ذرية إسماعيل محمدا عليه الصلاة والسلام، حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم، فاستجابوا له وصاروا مقيم الصلاة. ثم قال جل وعلا: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بهذا دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأجاب الله جل وعلا دعاءه، فصار يجبى إليه ثمرات كل شيء. وهكذا من ينظر إلى مكة يجد ما فيها من توفر النعم من الثمار ونحوها، تتوالى إليها من كل جهة. فإذن هذه الآية فيها قول إبراهيم لعلهم يشكرون الله جل وعلا على هذه النعم التي تنعم بها عليهم. وهذا حال الأنبياء، يعرفون قدر هذه النعم ويدعون الناس إلى شكرها. وفي قوله لعلهم يشكرون، هذا رجاء أنه يحصل منهم الشكر. وبعض الناس شكر وبعض الناس لم يشكر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد وغني كريم سبحانه وتعالى. الآية التي تليها في سورة النحل في قول الله جل وعلا: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا في امتنان من الله جل وعلا بنعم عددها لهم: الذي فعل لكم هذه الأفعال، أنعم عليكم بهذه النعم، سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا هو السمك الذي يصطاد، وتستخرجون منه حلية تلبسونها وهو اللؤلؤ والمرجان. فإنه قال: وترى الفلك مواخر فيه، قيل مواخر يعني مقبلة ومدبرة السفن، تجريان بريح واحدة، هذه تأتي وهذه تذهب، وقيل مملوءة. قال: ولتبتغوا من فضله، يعني من التجارة عليه. قال: لعلكم تشكرون، يعني إذا رأيتم صنع الله جل وعلا فيما سخر لكم شكرتم الله جل وعلا الذي يسر لكم هذه الأشياء وهيئها، وتثنون على الله جل وعلا الذي من بها. فلله جل وعلا سبحانه الحمد والشكر والثناء، وهو المستحق لذلك. أعطى للعباد المنافع والمصالح فوق ما يطلبون وأعلى ما يتمنون، وأعطاهم كل ما سألوه، فيستحق الشكر جل وعلا على هذه النعم. ذكر الله لنا في هذه الآية بعض النعم التي في البحر، هناك نعم كثيرة في البر، هناك نعم كثيرة في حياة الإنسان فيما يملك، كلها تستحق الشكر من الله جل وعلا. الآية التي تليها هي في قول الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أي الله جل وعلا أعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من بعد ما أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعقلون شيئا ولا تعلمون، فرزقكم عقولا تفقهون بها وتميزون بها الخير من الشر، وبصركم ما لم تكونوا تبصرون، وجعل لكم السمع الذي تسمعون به الأصوات فيفقه بعضكم عن بعض ما تتحاورون به بينكم، والأبصار التي تبصرون بها الأشخاص فتتعارفون بها وتميزون بها بعضا من بعض، والأفئدة التي هي القلوب تعرفون بها الأشياء فتحفظونها وتفكرون فتفقهون بها. هذا امتنان من الله جل وعلا، أبان الله جل وعلا نعمه عليهم، حيث إنه جل وعلا أخرجهم جهالا بالأشياء وخلق لهم هذه الآلات التي يتوصلون بها إلى العلم، فهو المنفرد جل وعلا بهذه النعم. وخص هذه الأعضاء الثلاثة السمع والبصر والقلوب لشرفها وفضلها، قال ابن كثير رحمه الله: لأنها مفتاح لكل علم، فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة، وإلا فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياها جل وعلا، وجعل ينميها فيهم شيئا فشيئا إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به. وذلك لأجل ماذا؟ لأجل أن يشكر الله جل وعلا. وبماذا يكون شكر الله؟ قال: باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله، فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة عليه، وكان قد قابل النعم بأقبح المقابلة. إذن ذكر الله جل وعلا أنه خلق الإنسان في أصله في جهل لا يعلم شيئا، فأعطاه من هذه الآلات ما توصل به إلى العلم، كل ذلك ليحقق أمر الله جل وعلا للقيام بطاعته وللانتهاء عن نهيه وللحرص على التقرب إليه جل وعلا. الآية التي تليها والتي جاء فيها لفظ الشكر هي في قول الله جل وعلا كذلك في سورة النحل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ذكر في الآية الأولى أمره جل وعلا على وجه الامتنان على عباده: فكلوا مما رزقكم الله. قيل المخاطب بهذا أهل الإسلام، وقيل أهل مكة من أهل الشرك لما اشتدت مجاعتهم، كلم رؤساؤهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: إن كنت عاديت الرجال فما بال النساء والصبيان؟ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يحملوا الطعام إليهم. قيل: فكلوا مما رزقكم الله، هذا من وجه الامتنان من الله جل وعلا على عباده. من أكل الحيوانات أو من أكل الحبوب أو من أكل الثمار أو من نحو ذلك، قال الجل وعلا: حلالا طيبا. ما وجه قوله جل وعلا هنا حلالا طيبا؟ قال أهل العلم: أي حالة كونها متصفة بهذين الوصفين، بحيث لا تكون مما حرم الله أو أثرا عن غصب ونحوه، يعني من سرقة ونحوها. فقال: فتمتعوا بما خلق الله جل وعلا لكم من غير إسراف ولا تعد، واشكروا نعمة الله. هذا الشكر بما امتن الله جل وعلا به عليكم. فإن كان الخطاب لأهل الإشراك فشكر الله جل وعلا بإقامة التوحيد، وإن كان الخطاب لأهل الإيمان بالثبات على التوحيد وبالاستمرار عليه وبفعل الأوامر واجتناب النواهي، قال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم مخلصين له العبادة فلا تشكروا إلا إياه، ولا تنسوا المنعم جل وعلا الذي أنعم عليكم بهذه النعم الوفيرة الكثيرة. الآية التي تليها وهي الأخيرة في لقاء اليوم هي كذلك في سورة النحل في قول الله جل وعلا في ثنائه على نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أثنى الله جل وعلا على نبيه إبراهيم بهذا الثناء من أنه من أهل التوحيد وأنه لم يكن من أهل الإشراك، ثم قال: شاكرا لأنعمه، أي كان يخلص الشكر لله فيما أنعم عليه ولا يجعل معه في شكره في نعمه عليه شريكا من الآلهة والأنداد. قال جل وعلا: اجتباه، يعني اصطفاه الله جل وعلا واختاره وهداه إلى صراط مستقيم، أرشده إلى طريق مستقيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أثنى الله جل وعلا عليه بأنه كان أمة، وهذا مثل عند العرب يقال فلان نسابة أو فلان علامة أو نحو ذلك، ويقصدون بالتأنيث هنا التناهي في المعنى الذي يصفونه، والمراد بالأمة هنا كما قال بعض أهل العلم يعني الذي يعلم الخير كما جاء عن ابن مسعود وعن غيره، وقيل المؤمن وحده في زمانه، وقيل الإمام الذي يقتدى به. فمدح الله جل وعلا عبده ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء ووالد الأنبياء وبرأه من المشركين، ووصفه بهذا الوصف العظيم أنه كان شاكرا لأنعم الله جل وعلا بما أنعم الله جل وعلا عليه من النعم الظاهرة والباطنة، قام بشكرها. قال العلماء: فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن اجتباه ربه جل وعلا واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه وخيار عباده المقربين، وأيضا هداه إلى صراط مستقيم في علمه وعمله، فعلم بالحق وأثره على غيره. هكذا كل من يحقق الشكر، عندما نقرأ الآيات القرآنية نستفيد منها الدروس والعبر ونستخلص منها الفوائد التي تنفعنا في حياتنا في تقربنا إلى الله جل وعلا. وما ذكر الله جل وعلا من قصص الأنبياء إلا لنتعظ بها فنسلك مسلكهم ونقتدي بهديهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، نتقرب إلى الله جل وعلا بمتابعة الأنبياء في أمر توحيدهم لله جل وعلا، وبمتابعة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي وخاتم الأنبياء خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، وباتباع شريعته التي ناسخة للشرائع السابقة. هذا ما نستفيده من الدروس والعبر. وهذه الآية تبين أن نبي الله إبراهيم كان من صفاته العظيمة أنه يشكر الله جل وعلا على نعمه، وهذا ما يجب على العبد أن لا يغفل، وأن يتفكر ويتدبر وينظر في النعم الكثيرة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه حتى يحقق بذلك شكره سبحانه وتعالى. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكمل بإذنه سبحانه وتعالى ومعونته في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.